إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا يا إخوة من أول بند، خلينا نقول من حديث عمر، اللي هو حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. وتكلمنا يعني وصلنا إلى نهاية الكلام عن الشهادتين، هي شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. بينا أركانها وبينا شروطها وبينا نواقض لا إله إلا الله، اللي هو الركن الأول من أركان الإسلام إخوانهن. الركن الثاني من أركان الإسلام اللي هو الصلاة، والصلاة معناها في اللغة الدعاء، يعني المعنى في اللغة غالبا ما يطلق على الدعاء. وبعض العلماء قالوا مأخوذة من الصلة، اتصال الصلة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، من الوصل والاتصال. وبعضهم قال مأخوذة من الصلو، الصلو اللي هو صلو النار، صلي النار. لذلك هي مكتوبة في القرآن بالواو صلوة، اللي تلاحظ لما تقرأ كلمة الصلاة في القرآن بتلاحظ فيه حرف واو، هذا مأخوذ الأصل اللي هو الصلو، صلو النار. إذن يا أخواني، الصلاة هي صلة بين العبد وربه، هذه الصلة تعطيك شحنات إيمانية. إذا ما شحنت كل يوم 5 مرات بقلب، تشحن بقلبك، تأكد أن الشاحن مضبوط موصل، تأكد أن فيه كهرباء، فيه خشوع، وإلا بتطلع مثل المنشار رايح ماكل وراجع ماكل، بتطلع بتلاقيه طالع من المسجد ما شاء الله مصلي ومستغفر وكذا ومسبح. ولكن فويل للمصلين، شوف رب العالمين ما قال، شوف الحكمة. كل آيات التمر في الصلاة يا أخواني إيش جاءت؟ أقيموا. في آية بتقول صلوا، ولا في آية بتقول صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا، صلوا صلوات الخمس مثلا، لا، بقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا، ما في آية بتقول صلوا، ما جاءت كلمة صلوا لحالها إلا في معرض الذم، فويل للمصلين، ما قال فويل الذين يقيمون الصلاة، لاحظ لماذا لم يقل الله سبحانه فويل الذين يقيمون الصلاة، هو الأمر بإقامة الصلاة، ليش ما قال؟ قال لأنه اللي يقيم الصلاة إقامها كاملة 100% زي ما يريد الله سبحانه وتعالى بأن التعريف، إذا تسوية الصف من إقامة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. يعني إذا ما بصلي في الجماعة معناته ما أقمت الصلاة كاملة، نقص منها، ما أقمت الصلاة. ورب العالمين يقول لك أقيموا، ما قال صلوا، لو قال صلوا بصير واحد يصلي في بيته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بده يحرك عليهم بيوتهم يصلوا بيوتهم، الأعمى ما سمح له يصلي في بيته. فلما تصلي هذا بس في المظاهر الخارجية، لسه ما جينا للباطن والخشوع والذكر. لذلك قال العلماء: الإنسان لا يعتبر كلامه وقوله، إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وقلبك غافل، قال لا يعتبر هذا الكلام كله، هذا ما تستفيد منه. ليش؟ قال لأنه لابد من حضور القلب مع الكلام. الآن لو واحد طلق زوجته ومو نايم، في المنام في الرؤية في الحلم قال لزوجته أنت طالق ونايم، هل يقع الطلاق؟ لا يقع. ليش؟ قال القلب غافل. طب ما هو تلفظ وسمعت أنت طالق، سمعت الكلمة من من من فم زوجها، قال لا يعتبر طلاق لأنه القلب غافل واللسان اللي يتكلم. طب أنت لما تقول إياك نعبد وتفكر في الدكان في المحل، لمين بتقول إياك نعبد؟ للمحل ولا ربنا؟ القلب بيقول المحل واللسان بيقول إياك نعبد، لكن مو عارف شو معنى إياك نعبد. اهدنا اهدنا، هل تطلب حقيقة الهداية من الله؟ يقول صراط الذين أنعمت عليهم، مين هم اللي أنعمنا؟ الأنبياء والصديقين والشهداء. تطلب كل يوم في كل ركعة تطلب طريقهم. طب أنت ماشي على طريق الذين غضبت عليهم والمغضوب عليهم والضالين. إذا إيش الصلاة هذه؟ هل هذا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا هو كل يوم في كل صلاة بطلب طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وذبح ابنه مشان لله سبحانه وتعالى، تطلب طريقهم تصير زيهم تقتدي بهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وانت ماشي طريقهم كيف بدأت تنهاك هذه صلاتك؟ لذلك رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ليش طيب؟ ليش؟ مين بعرف؟ كم من الآية؟ قال حتى تعلموا ما تقولون. طب كم من الناس يدخل الصلاة هو سكران بدون خمرة، سكران من الدنيا، هل يعلم ما يقول ولا إشي بعرف؟ ورب العالمين نهاك أنك تصلي وانت مشان إذا ما بتعلم شو بتقول، قال لا تصلي، لأنك كأنك تستهزئ بالله. إياك نعبد وانت تقول للمحل، قلبك للمحل وللدنيا وللأولاد أدي الفريضة صحيح، لكن لذلك يا إخواني انتبه انتبه، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، مشان تعرف شو تحكي، مشان تقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تعرف شو معناها، مو تروح تطبقها بعد ما تخلص تروح على التلفزيون تطبق العكس، هذا استهزاء. سمعت الآن التعليمات ورحت تخالفها مباشرة بعد ما خلصت صلاة، ويل يومئذ للمكذبين، تطلع تكذب على الناس بس تطلع عباب الجامع بكذب عباب الجامع. طب والآيات اللي قريتها أنا وين؟ إذاك ما علمت ما تقول. لذلك رب العالمين بيقول عن صلاة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إيش يعني المقصود أشد وطئا؟ إيش يعني أشد وطئا؟ الوطأ والمواطأة ما هو؟ المواطأة هي الموافقة، مطابقة، موافقة يعني يواطئ يعني يوافقه يطابق. فلذلك قال صلاة الليل أشد ما يكون موافقة يعني مطابقة بين الكلام وبين القلب، ما في شيء يشغلك، الناس كلها نايمة ولا في واحد ولا زبون صاحي، كل الزباين نايمة، لذلك ما بتفكروا في زباينك، ما في شيء بشغلك. فلذلك أقرب ما يكون الناس نايمة بيكون القلب موافق للسان، وتجد الناس اللي بيقوموا الليل أحوالهم تختلف عن الناس اللي ما بيقوموا، وجوههم تختلف عن الناس، كلامهم يختلف عن كلام الناس، أشد وطن وأقوى مؤيش قيلة. لذلك يا إخواني قيام الليل ليش قال أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ مشان كلامك يكون موافق لقلبك، وإذا ما كان موافق. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلوا والناس نيام، سل الأيام هذه ما ناس ما بنام، طالما في تلفزيونات وفضائيات ما بنام، يظل ما يتسحر بتسحر وبنام وبضيع صلاة الفجر كثير من الناس والله. وإيش قال؟ صايم بالنهار، صوم ما بفطر لكن ما بصلي. إذا ما صلى الإنسان ما ينتفع بأي عمل صالح إذا ترك الصلاة، لأن الكافر من شروط أي عمل حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى أول شرط إيش؟ الإسلام، والتارك الصلاة مو مسلم. إذن ولا عمل بيستفيد منه، ولا عمل بيستفيد منه في الآخرة، طبعا ممكن يستفيد في الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن في الدنيا هذا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة. فإخواني الصلاة ركزوا على الصلاة، صلوا صلاة صحيحة، تعال على الصلاة بقلبك مو بجسدك، مو حركات رياضية، بدك تيجي وانت متفرغ. لذلك نهى الاسلام والشرع عن اي شيء اثناء الصلاه يشغلك عن الصلاه عشان قلبك يكون متفرغ للصلاه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ياكل الانسان واذا حضر الطعام، اذا حضر العشاء والعشاء قال فقدموا العشاء لان قلبك يظل مشغول في ما بتستفيد من الصلاه. ليش؟ طيب ليش قال كره النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة والإنسان حاقن؟ حاقن يعني بده يبول ويقول لك لا أروح أنقض وضوء ياسر أتوضى مرة ثانية لا بصلي. لا، قال أصلي لأنه قلبك تصير مشغول خلص منشغل في إشي شغلك، ما بتكون تفرغ. بدك تفرغ قلبك وعقلك من كل شيء تتفرغ للصلاة. ولذلك أي واحد يجي يطلع من المحل فورا الله أكبر ما بيستفيد، ما بخشع صلاته. بدك تهيئ نفسك قبل الصلاة فترة، أول شيء تتوضأ وبتلبس لباس جميل، خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل هذه التهيئة مشان إيش؟ هلا المروحة لما تطفي المروحة إذا طفيتها بس تكبس على الزر بتوقف ولا بضل تلف تلف تلف شوي شوي بعدين تتوقف. وهكذا الإنسان أنت بضلك تلف طول اليوم في الدنيا وبدك عند الصلاة الله أكبر وإنك واقف لا متجمد، لا بظل قلبك لسه مشغول شوي شوي شوي حتى عندما تخلص قول السلام عليكم ورحمة الله وإنك هلا بلش عندك. فلا، قال لك رب العالمين أول شيء بدك تتوضأ، جهز حالك للصلاة في تجهيز، بتروح على الجامع بتصلي كمان ركعتين قبل تصلي الفريضة، هذا مشان تجهز كمان، جهز حالك درب حالك، لأن البروفات هذا كلها بروفات. تسمع تعرف شو البروفة يعني؟ بروفة تعرفوا؟ تهيئة، هذه بروفات كلها مشان تدخل في الصلاة وانت جاهز الآن ذاكر لله. يعني ما بتقدر تيجي فورا من المحل الله أكبر وبتلاقي مسولف مع الناس وكذا مش عارف الله أكبر ايش هذا. إذا كان الحسن رضي الله عنه ابن الإمام علي كان إذا توضأ يحمر وجهه، إذا توضأ هو توضأ فبيسألوه بيقول ما هذه الحمرة التي علت؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقف الآن؟ هذا خاشع، هو متوضى، هو متوضى خاشع، فكيف لما يدخل في الصلاة؟ وإحنا في نص الصلاة معنا خاشعين. فكل هذه التهيئة يا إخواني مشان تهيئ نفسك، فرغ قلبك، توضى، طهر جسمك، بعدين طهر قلبك، البس لباس جميل، لباس نظيف طاهر، اذهب إلى المسجد، سوي الصف، تسوية الصفوف يا أخي يلا بسرعة خلاص الله أكبر. لا، أيامك خدمنا في الجيش، خدمت في الجيش، معظمكم خدم في الجيش، قبل ما يجي الضابط هذا مشان يفتش على الطابور حوالي ربع ساعة ونضبطه في الطابور، بس مشان الضابط مر توقف أمام الضابط تزبيط هذا في الطابور. طب وإنت كيف بدك الآن توقف أمام الله سبحانه وتعالى؟ سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة. لذلك يا إخواني هذه الصلاة إلها معاني، إلها أبعاد كثيرة جدا، مو بس أنت تفكر يعني خلاص صليت حركات رياضية. في ناس ما ينتفع من الصلاة إلا بالحركات، لا ترفع فوق رأسه شبر، تلف بخرقة سوداء ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، الصلاة بتقول. فويل للمصلين. ولذلك رب العالمين قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما قال تركوا الصلاة. تلاحظ في فرق بين ترك وأضاع، ضيعك الله كما ضيعتني وما ما ترك، لكن ضيع الخشوع، ضيع الذكر في الصلاة، ضاعت الصلاة. فما ينتفع، تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، هذا اللي بيصلوا، اللي بيصلوا. فلا تحكم على كل واحد انه مسلم خلاص صلى دخل الجامع انه هذا على الجنه، هذا على الفردوس الاعلى، هذا الويل لمين؟ فويل لمين؟ هذا صلوا صلوا، وبجوز في الصف الاول، وبجوز كله صف واحد يعني الصف الاول والاخير. يا اخواني هذه الصلاه كلها وهذه العبادات بس مشان ربنا يهدينا، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا. لا تفكر حالك إن صليت خلاص يعني هديت. هذه الصلاة يا أخي إذا صليت بالصلاة التي يعرفها الله سبحانه وتعالى ويريدها الله ورسوله، هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنتفع بها. إذا حافظت على الصلاة في صلاة الجماعة، كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لا يستطيع الوقوف على رجليه لحاله، ما بيقدر يمشي إلا اثنين يحملوه حتى يقام في الصف. إيش هالفهم؟ ما هو الفهم الذي وصل إليه الصحابة حتى أن أحدهم ما يستطيع يمشي ومع ذلك يجيب ناس يحملوه ودوا على الجامع؟ إيش الفهم اللي وصلوا إليه؟ ما يتخلف عن صلاة الجماعة، لأنه عارف إذا تخلف عن صلاة الجماعة ربما تكون فتنته ينفتن، خايف ينفتن، لأن رب العالمين قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر صلاة الجماعة، وكان بده يحرق بيوت اللي ما بيصلوا الجماعة. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. السبب إيش بداية؟ ترك صلاة الجماعة، لأن من إقامة الصلاة، لو تركتها صلاة الجماعة صليت في البيت تضل. ولذلك يا إخواني الصلاة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالصلاة، الصلاة مات بالصلاة. كان يوشى عليه صلى الله عليه وسلم أول ما يفيق، هذا في مرض الموت، وكان الناس ينتظروا مشان يصلي فيه، يصلي فيه الصحابة، أول ما يفيق من الغشيان من الإغماء إيش يقول؟ أصلى المسلمون؟ يقول لا يا رسول الله هم ينتظرونك، ويوشى عليه بس يفور لما يفيق، أول شيء أول كلمة أصلى المسلمون؟ يقول لا يا رسول الله هم ينتظرونك، يغير يوشى عليه ثلاث أو أربع مرات وهكذا، حتى آخر شيء أمر جابه سبع قرب واغتسل منها، وأمر يعني حملوا العلي والعباس ورجلاه تخطان في الأرض حتى قام صلي مع الناس، صلى وجالس هو على فراش الموت. الصلاة اللي احنا الصلاة عندنا يعني أمر عادي، ابنك تارك صلاة مو مشكلة، تارك صلاة يعني كيف مسلم وتارك صلاة؟ كيف مسلم ضيع الصلاة تخلف عن صلاة الفجر؟ فهذه يا إخواني ثاني ركن من أركان الإسلام الصلاة، وأهم الأعمال العملية، ولا تنتفع بالصلاة إلا بالخشوع والذكر. أقم الصلاة لذكري، والمنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، فإياك أن تكون من المنافقين. ركز في صلاتك، ركز تحضر ذهنك، وركز في الدرس كمان استفيد. فإخواني والله نصيحة، اهتموا بالصلاة، مو صلوا عليكم صلوا الحمد لله، لكن اهتموا في موضوع الصلاة، خلي صلاتك تكون صحيحة. والله إلا تشوف العالم الحياة اختلفت، حياتك كلها اختلفت، والله حياة بيتك زوجتك أولادك كله مختلف الوضع عندك، حياتك كلها بتتغير إذا صحت صلاتك، إذا صح اتصالك مع الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا جماعة يعني أوقات الصلاة، بل قبل أوقات الصلاة في تحضير، لازم تخش على البيت، تروح على البيت قبل الصلاة بنص ساعة، سكر روح على البيت شوف أولادك صلوا ما صلوا، زوجتك صلت ذكرها بالصلاة، قول الآن قرب الصلاة، ليش بعد ما توضيته جهز نفسك للصلاة، خلي يحس ويشعر انه في امر مهم جدا، ايش تارك المحل وجاي مشان تقولنا صلوا توضيتوا ما توضيتوا. قبل كانوا الصحابة رضي الله عنهم قبل الفجر وقت السحر ما واحد نايم، اوقات السحر جاء رجل يسأل عبد الله بن مسعود سؤال، تعرفوا اي ساعة جاي يسأله؟ قبل الفجر، قبل ما يأذن الفجر الاذان الاول. ايش هذا؟ هل جاي تسأل السؤال يعني حبكت يعني اللي تجيني في الوقت هذا؟ تخيل لو واحد جاي يزورك والله قبل الفجر الآن تفتح له الباب؟ هذا جاي يسأل سؤال، طب يا أخي ما انتظرت ما جايين على صلاة الفجر، استنى شوية، جاي يسأل قبل الفجر ما بناموا أصلا، جاء هذا أي أنسب وقت بالنسبة لهم. فلما جاء طرق الباب فخرج عبد الله مسعود فقال ادخل، قال خذ طريق، يعني إذا في نساء نائمات وبنات كذا شيء. قال ويحك، وهل تعتقد أن في آل ابن أم عبد فيهم غفلة؟ تفكر لحد الآن في الناس نائم، حد نائم في آل ابن أم عبد يعني ابن مسعود، فكر لحد الآن في حد نائم؟ هذا قبل الفجر، مو الساعة 9 يصلي للفجر، وفي ناس لاغيها صلاة الفجر كلها، بقضيها قضاء مع الظهر، والسنة ما بصليها السنة. هذا قبل الفجر صاحين العيلة كلها، الأولاد والبنات الصغار الكبار كله، حتى بقولك كانوا يصحوا الأطفال، الأطفال الرضع، هذا وقت لازم مشهود، صلاة الفجر مشهودة، تشهد الملائكة، خلي مشهدوا هاي الساعة، أطفال ما بيصلوا. وين إحنا وين؟ طبعا موضوع الصلاة يا إخوان، نتكلم عن موضوع الصلاة موضوع طويل جدا، نتكلم عن صلاة الجماعة، النافلة، الإمامة، شروط الإمامة، يعني في موضوع، هذا موضوع طويل، لكن إحنا باختصار نبين بس يعني الأشياء المهمة في الصلاة. صلاة الجماعة، ركزوا يا إخواني على صلاة الجماعة، اترك كل شيء عندما يقول مؤذن الله أكبر، سبب في إقامتك على الدين حتى تموت صلاة الجماعة. لذلك يقول عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني موت على الإسلام، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وين حيث ينادى بهن؟ في الجامع، في المسجد اللي يؤذن فيه. يعني ما تقول يعني صلينا في البيت جماعة أنا والمرأة والأولاد، لا، حيث ينادى بهن، أو تعملها جنب البيت جنب المحل جنب الدكان مشان على السريع، بدل ما يروح الجامع ويمشي وكذا. طب كل خطوة إلك إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة في الجنة، ليه ما تمشي؟ مشي رجليك، عد حسنات، عد. في عندنا في الأردن تكاسي هذول في عليه عداد، بكون في عندكم في عدادات؟ فبتلاقي السائق إذا كان اللي طلع معاه غشيم ما بعرف الطريق، بظل يلف يلف يلف يفتل فيه يفتل يفتل مشان عداد، بعد مصاري قاعد بعد بعد، وبتلاقي المسافة كلها ما فيها يعني بجوز كيلوين كيلو، بلف فيه ساعة إذا كان غشيم ما بعرف، يطلع العداد ولا هو 10 ليرات، 10 ليرات 10 دنانير يعني عندنا في الأردن حوالي بجوز 25,000 تقريبا، وكلها عاد العداد يعني نص ليرة بس. إيش مشان يعد؟ شوف الحرص على الدنيا، اكسب مصاري، أما اكسب حسنات إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة في الجنة. كل خطوة ما بكلف نفسه، عنده زهد، يعني عندنا زهد في الحسنات في الدرجات في الجنة، ما بهمنا الدرجات يا رجل، درجة في الجنة في الدنيا، في الدنيا واحد رفع درجة، رفعه وحطه عليه نجمة ثانية، بكيب وبيعزم وبيسوي حفلة، جاء درجة، وشو جاء زيادة في 1,000 ليرة. طيب تخيل درجة عند رب العالمين، درجات في الجنة، كل خطوة ترفعك درجة، ما احنا نهتمين بها، ما بهمنا الموضوع يعني. لذلك كان الصحابة بيقول لك، واحد من الصحابة يقول، يعني الصحابة يحكوا عنه، قال: لا نعلم أحد أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا، يعني أشفق عليه الصحابة من بعد المسافة، بعد المسافة مسافة بعيدة جدا، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. فقال: ما يسرني أن يكون بيتي إلى المسجد، إلى جنب المسجد، ما بحب لو الآن حطوا يبنوا لي سكن جنب المسجد، لا بشكر. قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إذا رجعت. فقال: أنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد جمع الله لك ذلك كله. بيقول لك قاسوا المسافة، هذا حديث لما سئل الصحابة، وفي بيوت لحد الآن من بيوت أهل المدينة والأنصار موجودة في المدينة الآن، بيقول لك قاسوا المسافة بين بيت هذا الرجل وبين المسجد، وجدوها حوالي 10 أو 12 كيلو، وكانت لا تخطئه صلاة في الجامع. مشي مشي 12 كيلو، كم كيلو بمشي باليوم؟ احسبها على 10 كيلوات، ها في 5 50 كيلو، راحة جاية، لا يعني 100 كيلو، 100 كيلو بمشي كل يوم، هذا لعمره ما بصير معه سكري. الآن علاج، ترى المشي للمسجد علاج، أطباء الآن بيقول لك إذا واحد معه سكر معه ضغط معه كذا بيقول لك امشي، المشي أفضل رياضة، أفضل رياضة خاصة لكبار السن بعد 40، أفضل شيء المشي. رب العالمين لما يقول لك امشي وروح الجامع مشان ما تكت في بيتك تظلك ترزم يعني تصير ما تقدر تتحرك. لا خليك امشي كل يوم, امشي امشي, المشي افضل رياضة تنفي عنك الامراض, خبث الدنيا كل هذا, بتطهر نفسك طهارة حسية وطهارة معنوية. الصلاة لو نعرف قيمة الصلاة بس لأتوهما ولو حبوا, ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يقول لك واحد من التابعين حضرته الوفاة, فكان في النزع, فكان زوجته بناته يبكون عنده أولاده, فقال ابكوا أو لا تبكوا فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد منذ 20 سنة, 20 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام خلف الإمام. هذا بحق نقول يعني هذا مؤهل, مؤهل عند مؤهلات دخل الجنة فورا. 20 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام وعارف حاله شو بقول شو بحكي. ليش قال يعني مو مهتم ابكوا لما تبكوا؟ يعني أنا خلاص أنا مأمن لأني عندي رصيد, عندي 20 سنة بدون ما فاتت تكبيرة الإحرام. اللي بحافظ 40 يوم 40 يوم في تكبيرة الإحرام خلف الإمام كتب له براءتان, براءة من النار وبراءة من النفاق في الحديث. بس مين يحافظ عليها؟ والله في أئمة تلاقي إمام مسجد يقول لك هذا كل صلاة مفروض في الجامع أو مؤذن إلا تروح عليه يوم, تروح عليه نومة, يروح شغل مشوار كذا, ولا راح عليه تكبيرة الإحرام. ما يوفق لها إلا اللي بيكون بالفعل يحرم جسمه على النار. جربها, جرب 40 يوم, هل أنت منهم ولا لا؟ جرب. طيب هيك خلصنا من الركن الثاني اللي هو الصلاة, ونقف عند الركن الثالث اللي هو الزكاة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.